محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: ولا يصح صوم يوم العيد ويوم تشريق ولا ترديد. قال الشارح رحمه الله: قوله ولا يصح صوم يوم العيد أي لأن وقته غير قابل للصوم، كما أن رمضان لا يقبل غيره من نذر أو قضاء. إذا لو صام الإنسان يوم عيد فصومه غير صحيح، وأيضا لو أن الإنسان أراد أن يصوم في رمضان صوم نذر أو قضاء فأيضا صومه غير صحيح. ولا يصح صوم يوم العيد ويوم تشريق. قوله ويوم تشريق أي أيامه، وهي ثلاثة أيام بعد يوم عيد الأضحى، فلا يصح صومها، بل يوم الأول والثاني والثالث بعد العيد مع يوم العيد وأربعة في عيد الأضحى، هذه لا يصومها الإنسان من يوم العاشر إلى يوم الثالث عشر، فلا يصح صومها ولو للمتمتع العادم للهدي. المتمتع الذي يعمل العمرة ثم يتحلل منها ويدخل بعد ذلك في الحج عليه هدي في مقابل ذلك، فمن امتنع عليه الهدي عدمه ولم يجد فينتقل للصيام، لكن لا يصوم في هذه الأيام، لا يصوم في هذه الأيام. قال ولا ترديد أي ولا يوم ترديد أي شك، يوم الشك أيضا من الأيام التي لا يصح صومها. إذن يوم العيد يومان، يوم التشريق ثلاثة، يوم الترديد يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته ولم يثبت عند قاضي، فلا يصح صومه عن رمضان وإن تبين كونه منه، وإن تبين كونه منه، يعني لو حتى ظهر بعد ذلك أنه من رمضان. لماذا؟ قال لعدم الجزم بالنية، لعدم الجزم بالنية، لأنه من الليل لا بد وأن ينوي صيامه. طيب تحدث الناس أنه يوم الإيه؟ يوم رمضان، ولكن لم يثبت ذلك عند القاضي فصامه على إيه؟ على التردد. نعم. قال لا إن يوافق عادة أو نذرا أو وصل الصوم بصوم مرة. يبقى يوم الثلاثين من شعبان لا يصام إلا في هذه الحالات التي سيذكرها: لا إن يوافق عادة، أي إلا أن يوافق عادة، كمن يصوم يوما ويفطر يوما فصادف اليوم الذي سيصوم فيه يوم الشك، هذا له أن يصوم، وكمن يصوم الخميس، يصوم كل اثنين وخميس وكان هو يوم اثنين أو يوم خميس، كذلك يصح له صومه. قال وهو استثناء من يوم الترديد وهو يوم الشك، فإنه هو الذي يجوز صومه إن وافق عادة له. يعني كلام الناظم استثناء من النوع الأخير من كلمة ترديد، يبقى لا يصوم الإنسان يوم الشك إلا أن يوافق ذلك عادة له. قال أما يوم العيد وأيام التشريق فلا يصح صومها مطلقة سواء أوافق عادة له أم لا. إذن هذا الكلام في يوم الشك. لا إن يوافق عادة أو نذرا. قوله أو نذرا أي أو وافق نذرا بأن صامه عن نذره أو عن قضاء أو كفارة فإنه يصح صومه، وسواء كان القضاء فرضا أم نفلا، ويحرم تأخير القضاء لتحري يوم الشك، ويحرم تأخير القضاء لتحري يوم الشك. يعني الإنسان يجوز له أن يصوم يوم الشك إن كان موافقا لعادة، ويصح إن كان وافق نذرا، أو مثلا يصوم عن القضاء أو يصوم عن الكفارة. وفي مسألة القضاء يستوي إن كان القضاء عن فرض أو القضاء عن نفل، المهم أنه الآن يقضي سبب تقدم. تمام. ونبه على مسألة تتعلق بهذه المسألة، قال يحرم تأخير القضاء لتحري يوم الشك. يبقى إذن إيه؟ إذن لا يتحرى يوم الشك فيتعمد أن يؤخر القضاء له. تمام. قال أو وصل الصوم بصوم مرة، أو وصل الصوم بصوم مرة، هذه الحالة الثالثة التي يصح فيها صوم يوم الشك. قال بأن وصله بما قبل نصف شعبان فإنه يصح صومه، صام شعبان كله إلا قليلا كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فظل صائما من قبل نصف الشهر ولو بيوم إلى آخر يوم من أيام رمضان. تمام. قال فإنه يصح صومه إذا وصل بما قبل نصف شعبان، بخلاف ما إذا وصله بما بعد النصف فإنه لا يصح صومه، لأنه إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب إن لم يصل ما بعد النصف بما قبله. بإذن صيام النصف الثاني من شعبان متوقف على صيام بعض النصف الأول، فإن كان موصولا به فيجوز وإلا فلا يجوز، وصله به يجوز حتى إلى يوم الشك. تمام. بإذن الحاصل ثلاث أسباب، السبب الأول وافق عادة أو وافق نذرا أو عن قضاء أو كفارة، الثالثة وصل الصوم بصوم مر قبل قبل النصف من شعبان. ثم قال الناظم رحمه الله يكفر المفسد صوم يوم من رمضان إن يطأ مع إثمي. يكفر أي وجوب مع قضاء يوم الجماع، مع قضاء يوم الجماع. يبقى الكفارة والقضاء. المفسد صوم يوم، قوله المفسد صوم يوم احتراز عن غير الصوم كالصلاة، فلا كفارة على مفسدها بالجماع. من أفسد الصلاة مثلا ولو بالجماع فإنه لا كفارة عليه، عليه فقط قضاء هذه الصلاة. يكفر المفسد صوم يوم، وقوله المفسد أفاد به أن من لم يفسد وطئه لا كفارة عليه، وذلك كالمجامع ناسيا، من لم يفسد وطئه لا كفارة عليه، وذلك كالمجامع ناسيا أو مكرها أو جاهلا تحريمه بشرطه السابق في الصلاة. احنا قلنا جاهل التحريم معذور في هذا الجهل، معذور في هذا الجهل، هؤلاء لا كفارة عليه وأيضا لا يفسد صومه. إنما الكفارة على من؟ على من أفسد صومه بوطئ، وذلك الصوم كان في رمضان. وقوله من رمضان احتراز عن مفسد غير رمضان كقضاء أو نذر أو كفارة، فلا كفارة في إفساد شيء من ذلك. يعني إذا الإنسان كان صائم وجاء يسأل وطئت امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم، نسأله أي صوم تقصد؟ إن قال صوم أنا في رمضان، خلاص إن كان يقصد صوم رمضان الذي نحن فيه في هذه الحالة عليه الكفارة. طيب إن كان صائما عن نذر، صائما عن كفارة، صائم لقضاء رمضان، حتى قضاء رمضان الماضي، نقول لا كفارة في إفساد شيء من ذلك، عليه يوم في مقابل هذا اليوم الذي فسد. قال لاختصاص رمضان بفضائل كثيرة لا يشركه فيها غيره لأنه سيد الشهور. قوله إن يطأ أي يجامع ولو في دبر، يعني لا يشترط أن يكون الجماع في القبل، نما ولو كان في دبر أو فرج بهيمة، حتى لو لم يكن الجماع في آدمية أصلا. قال ولو بلا إنزال، يعني أنزل أو لم ينزل، طالما حصل الجماع قال إذن يدخل تحت الإيه؟ يدخل تحت هذا القول. إذن الذي أفسد صوم يوم من رمضان بالوطء عليه هذه الأشياء، عليه هذه الأشياء، يكفر هذا واحد، مع القضاء اثنين، مع الاسم الثلاثة. تمام. قال: فخرج الاستمناء والأكل فلا كفارة في إفساد الصوم بهما، يعني الصوم يفسد إذا أكل الإنسان فيه، إذا استمن الإنسان فيه، لكن لا يكون عليه هذه الكفارة. هذه الكفارة خاصة بالجماع. لماذا؟ قال: لأن الجماع أغلظ منهما، الجماع أغلظ من الاستمناء وأغلظ من الأكل، فهو خاص بالجماع وليس إيه؟ وليس عاما في كل مفطر. قوله: مع اسمي، أي بأن أثم حال جماع يحترز به عما إذا جامع وهو مسافر أو مريض بنية الترخص أو لا بنية الترخص، وكان كل من سفره أو مرضه مبيحا للفطر، فإنه لا فدية عليه. إذن يشترط أيضا في هذا الجماع ألا يكون عليه إثم فيه، إنه ممكن مثلا يكون مسافر. تمام. من جامع وهو مسافر ليس عليه كفارة، من جامع وهو مريض سواء نوى الترخص بمرضه أو لم ينو الترخص بمرضه، لكنه بمرضه من أهل الرخصة. تمام. بشرط أن يكون السفر سفر قصر يبيح الفطر، وسفر طاعة يعني سفر يبيح الفطر، وأن يكون المرض أيضا مرض يبيح الفطر. فإذا كان المرض يبيح له أن يفطر والسفر يبيح له أن يفطر، فإذا جامع في هذا اليوم واختار أن يفطر وأفطر على الجماع، أيضا لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. يبقى إذا مثلا صورة من الصور التي يكون فيها الكفارة: إنسان حاضر يعني غير مسافر، صحيح غير مريض، صائم يوم من رمضان في داخل الشهر، ثم إنه أفسد صومه وهو عالم عامد مختار بالجماع. تمام. فهذا هو الذي تجب عليه الإيه؟ تجب عليه الكفارة والقضاء ويأثم بذلك. ثم قال الناظم رحمه الله: كمثل من ظاهر لا على المرأة وكررت إن الفساد كرره. قوله: كمثل من ظاهر، أي هذه الكفارة بالجماع كمثل كفارة المظاهر، فهي مرتبة: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، هذه الأولى، فإن لم يجد ينتقل للثانية، فصيام شهرين متتابعين، هذه الثانية، فإن لم يستطع ينتقل للثالثة، فإطعام 60 مسكينا، فإن عجز عن ذلك استقرت دينا في ذمته، تظل دين في ذمته. فإذا قدر على خصلة يعني في أي زمن من الأزمنة التالية فعلها. كمثل من ظاهر لا على المرأة، قوله لا على المرأة أي وهذه الكفارة واجبة على الزوج عنه، فالكفارة عن الزوج وهي واجبة على الزوج، يخرجها الزوج عن نفسه، لا على امرأته الموطوءة، يعني هي لا يجب عليها شيء. وإن كانت صائمة وبطل صومها بالإيلاج إذ لم يأمر بها الشارع صلى الله عليه وسلم إلا الرجل المواقع، وذلك في حديث الرجل الذي جاء فأخبر بذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأما هي فعليها إيه؟ عليها القضاء فقط. وكررت، قوله وكررت أي الكفارة على المجامع وجوبا، قوله إن الفساد كرره، أي إن كرر المجامع الفساد، إن كرر المجامع الفساد، كأن جامع في يومين، جامع في اليوم الأول فعليه كفارة عن اليوم الأول، جامع في اليوم الثاني فعليه كفارة في اليوم الثاني، حصيلة الكفارة حصيلة الجماعين في اليومين كفارتان. تمام. ولو من رمضان واحد، ولو من رمضان واحد، لكن في يومين. قال: وإن كانت كفارة الجماع الأول باقية بذمته حتى ولو لم يدفع الكفارة الأولى تجب عليه كفارة ثانية، والاثنين يتعلق بذمته. قال: لأن كل يوم عبادة برأسها، لأن كل يوم عبادة برأسها، فهو أفسد العبادة الأولى على الكفارة، أفسد الثانية على الكفارة، أفسد اليوم الثالث على الكفارة الثالثة، وهكذا. فلا تتداخل كفارتاهما، هذه كفارة وهذه كفارة، تحسب وحدها وهذه تحسب وحدها، بخلاف ما لو تكرر الجماع في يوم واحد. لو جامع في يوم واحد أفسد اليوم، جامع ثانيا في نفس اليوم خلاص اليوم فسد بالأساس، تمام؟ قال فإن الواجب كفارة واحدة، لو جامع 3 مرات في يوم واحد فإن ذلك كله يحسب كفارة واحدة. ثم قال ولازم بالموت دون صوم بعد تمكن لكل يوم، مدوا طعام غالب في القوت وجوزوا الفطر لخوف موته. قوله ولازم وفي نسخة وواجب، مؤذن نسختين واحد، لازم واجب، يعني طلب ذلك الشرع طلبا جازما. بالموت دون صوم بعد تمكن لكل يوم مد طعام، معناه أنه يلزم من مات، أي يجب في تركة من مات وفي ذمته شيء من قضاء رمضان أو من صوم واجب غيره كنذر أو كفارة، وكان موته دون صوم أي قبل أن يصوم ما وجب عليه من ذلك، وبعد أن تمكن من القضاء لا بد من هذه الأشياء، إنسان مات تمام وعليه صوم، هذا الصوم واجب سواء كان من رمضان من نذر من كفارة، عليه صوم تمام، ومات دون أن يقضي ذلك الصوم، مات دون أن يقضي ذلك الصوم. قال وبعد أن تمكن من القضاء، يعني كان متمكن من القضاء ولم يفعل ذلك، كأن مرض في رمضان فأفطر 5 أيام وشفي، أصبح عليه كم؟ 5 أيام من رمضان، ومات بعد انتصاف شوال، كان معه كم يوم؟ 14 يوم بعد العيد لكي يصوم فيها 5 أيام التي عليه، فهو بذلك تمكن أم لم يتمكن؟ تمكن من القضاء، فقد تمكن من القضاء، فكان الواجب عليه أن يصوم فلم يصم، ثم قدر الله عز وجل موته تمام، فيجب أن يخرج عنه من تركته لكل يوم مد طعام، مد طعام أو مد طعام يصرف للفقراء والمساكين. هل يعطي كل مسكين مد أو لكل فقير؟ أو قال له صرف أمداد إلى شخص واحد، الأمداد ممكن مثلا في هذه الصورة مات عليه 5 أيام فسيخرج 5 أمداد يمكن أن يدفعهم إلى فقير واحد أو مسكين واحد. قال أما من مات قبل التمكن من القضاء، كأن مات عقب رمضان، هذا الإنسان فرضنا أنه أفطر 5 أيام، يعني مات في رمضان أو مات في العيد، ها أو مات مثلا تاني يوم العيد وهكذا، لم يتمكن من القضاء. قال أما من مات قبل التمكن من القضاء كأن مات عقب رمضان أو استمر عذره إلى أن مات فلا فدية عليه، فلا فدية عليه، لا يطالب بأن يصوم عنه إنسان ولا يطالب بأن يخرج عنه إنسان شيئا، لكن في حالة إن فاته الصوم بعذر كسفر أو مرض أو نحوهما. وأما إذا فاته الصوم بلا عذر فحكمه كمن تمكن من القضاء ومات بعد تمكن. لو فرضنا أن إنسان فاته الصوم ولم يكن له عذر في فوات الصوم أفطر بلا عذر، هذا هو الذي يعامل معاملة من تمكن من القضاء، يعني يخرج عنه في كل يوم مد أيضا. لكن الله عز وجل يعذر الذي مات قبل أن يتمكن وكان إفطاره بعذر، هذا معذور ليس عليه شيء، لا يخرج عنه شيء تمام. قال واقتصار الناظم على الفدية يفيد أنه جار على الجديد، يعني جديد مذهب الإمام الشافعي في مسألة أنه يخرج عن كل يوم مد، هذا هو المذهب الجديد، أنه ليس لولي الميت أي قريبه أن يصوم عنه والمعتمد هنا القديم، هذه مسألة من مسائل المذهب القديم المعتمدة كما مر معنا في أكثر من مسألة، أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، وإذن له إيه؟ له الصيام كما له الإطعام. يبقى يمكن أن يخير الآن الولي بين الفدية وبين الصيام. والمعتمد هنا القديم أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه وله أن يخرج عنه المدة، فهو مخير بينهما، وإخراج المدة أفضل. لماذا؟ النفع المتعدي أولى من النفع القاصد. قوله غالب في القوت، أي من غالب قوت بلده، يعني هذا هو جنس الإيه؟ جنس المد، كما في الفطرة. قال القفال ويعتبر فضلها ويعتبر فضلها عما يعتبر فضله في الفطرة. تمام. نقله عنه الزيادي وابن قاسم، ابن قاسم والزيادي نقل عن القفال أنه قال إن هذا المد يعتبر فضلها عما يعتبر فضله في الفطرة. وقال في الإقناع ويعتبر في الكفارات أن تكون فاضلة عن قوته كزكاة الفطر، قاله الكفار. يبقى إذن في الكفارات عموما يشترط نفس الشرط الذي يكون مشروطا في زكاة الفطر، إنه يكون فاضل عن قوته وقوت من يلزمه. قال واستشكله الشبرى ملسي بأن هذا مفروض فيما إذا مات الميت، يعني المسألة الآن الكلام في من مات وعليه صيام، صحيح؟ فهي تلزم في تركته، فكيف نقول هو مات؟ نقول كيف نقول مثلا إنه هو لابد أن تكون فاضلة عن حاجته، هو مات. نعم. قال هذا مفروض فيما إذا مات الميت وقد لزمه صوم قصر في قضائه، والمد لازم للتركة، يعني ليس لازما له هو، ده لازم في التركة، فكيف يتصور أن يقال فيه يعتبر كون المد فاضلا عما يجب في الفطرة؟ كيف يتصور أن يقال فيه يعتبر كون المد فاضلا عما يجب في الفطرة؟ هناك الإنسان حي يزكي عن نفسه، فنقول له أبق ما ستأكله وأخرج الزيادة. أما هنا الإنسان ميت، فكيف نقول نبقي له ما يأكله ونخرج؟ تمام. ولذلك صاحب الإقناع عدل عن العبارة وقال ويعتبر في الكفارات أن تكون فاضلة، ولم يأتي بإيه؟ بكلام القفال بالنص. تمام. قال ويجاب بأن مراد القفال من الكفارات ما يتصور فيه ذلك، ما يقصد الكفارات التي يتصور فيها أن الشخص موجود وأنه يكفر الآن عن نفسه وأنه لم يستطيع القضاء وأنه تمكن فعلا من القضاء لكن عذر أنه لا يستطيع، ككفارة الهرم رجل الكبير والهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه والمرضع والحامل وهكذا، فهو يتكلم عن هذا. لا كفارة من مات وعليه صوم، لا كفارة، لا يقصد كفارة من مات وعليه صوم. إذن الشيخ رحمه الله هنا، وهذه فائدة تربوية عظيمة، إن هو حمل كلام العالم على محمل حسن على محمل صالح دون مسألة المؤاخذة والاعتراض وهكذا. قال وجوز الفطرة لخوف موتي، قوله وجوز أي العلماء فقهاء، والمراد بالجواز هنا ما يشمل الوجوب، ما يشمل الوجوب. يبقى وجوز الفطرة لخوف موتي، وجوز والمراد بالجواز هنا ما يشمل الوجوب، لأن الجواز هو جنس الوجوب، فالشيء الذي طلبه الشارع إذن هو جائز، يمكن أن يطلبه على سبيل الحتم والإلزام، ويمكن أن يطلبه على سبيل الاستحباب، ويمكن أن يطلبه ويكون مباحا كما قال عز وجل كلوا واشربوا. تمام. فهذا كله يدخل في دائرة الجواز، بل دائرة الجواز أوسع من ذلك، يمكن أن يدخل فيها أيضا المكروه، مكروه أيضا من ضمن الجائز. قال: فلا ينافي ما صرح به الغزالي وغيره من وجوب الفطر لذلك، إذ ما جاز بعد امتناعه وجب. نعم. قوله الفطر أي من الصوم الواجب، وجوز الفطر أي من الصوم الواجب لخوف موتي، قوله لخوف موتي أي على نفسه أو على غيره، كأن رأى غريقا في الماء لا يتمكن من إنقاذه إلا بفطره. يبقى الإنسان إذا خاف الموت على نفسه أو خاف الموت على غيره من جراء صيامه له أن يفطر، بل العلماء قالوا ها يجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر. تمام. ثم قال: ومرض وسفر إن يطول، وخوف مرضع وذات حمل، منه على نفسهما ضرا بدا، ويوجب القضاء دون الاقتداء، دون الافتداء. قوله ومرض أي ولمرض يشق معه الصوم مشقة لا تحتمل، المرض الذي يشق معه الصوم حيث لا يحتمل الصائم هذه المشقة، تمام، فيفطر. وسفر أي ولسفر، ولسفر إن يطول، بأن كان سفر قصر، بأن كان سفر قصر، سفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة، ثم إن تضرر للصوم فيه فالفطر أفضل. إذن كلمة وجوز ها إنما جاء بهذه الكلمة ليشمل جنس الوجوب والجواز والاستحباب الذي سيأتي مسائله تباعا بعد مسألة الإيه؟ مسألة خوف الموت، فستأتي المرض والسفر وخوف المرضع وذات الحمل وهكذا، فليأتي بالإيه؟ بهذا كله في دائرة الجواز، عبر بالجواز. تمام. وسفر أي ولسفر إن يطولي، بأن كان سفر قصر، ثم إن تضرر بالصوم فيه فالفطر أفضل، إن تضرر بالصوم فيه فالفطر أفضل، وإلا فالصوم أفضل. يبقى إذن هو الآن جمع بين الآية وبين الحديث، ليس من البر الصيام في السفر إن كان يشق على الإنسان، وأن تصوموا خير لكم إن لم يكن يشق على الإنسان. تمام. قال: نعم، إن كان ممن يقتدى به فالفطر أفضل، كما رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإناء فشرب والناس ينظرون. قال: فخرج السفر الذي لا يجوز قصر الصلاة فيه، فلا يجوز الترخص فيه بالفطر، السفر القصير الذي لا تقصر فيه الصلاة هذا لا يفطر فيه، لا يترخص فيه بالفطر. ومرض وسفر إن يطول، وخوف مرضع، وخوف مرضع، قوله وخوف مرضع ولو لولد غيرها بأجرة أو دونها، حتى ولو كانت ترضع ولد غيرها سواء كان بأجرة أو بدون أجرة ها يجوز لها أيضا الفطر. وخوف مرضع وذات حمل، وذات حمل منه أي بأن خافت من الرضاع أو الحمل، يبقى ذات الحمل وذات الرضاع إذا خافت من الرضاع أو الحمل على نفسهما ها في هذه الحالة يفطران، تفطر المرضع وتفطر الحامل. وذات حمل منه على نفسهما، قوله على نفسهما أي فقط أو مع ولديهما، إن خافتا على نفسيهما أو على ولديهما. نعم. ضرا بدا، قوله ضرا بدا أي ظهر وشق عليهما مشقة شديدة بحيث يبيح التيمم، يعني لا تستطيع الوضوء لشدة المشقة التي فيها. تمام. ويوجب القضاء دون الافتداء، قوله ويوجب أي فطرهما القضاء أي عليهما، فيفطران ويقضيان، يطالبان بالفطر ويطالبان بالإيه؟ يطالبان بالقضاء. وإن وجدت المرضع غيرها لم تكلف صرف ولدها إليها ولو متبرعة، هذا ما يفيده إطلاقه، يعني لا نقول مثلا للمرضع التي تريد أن تفطر لماذا تفطرين، فلانة مستعدة أن تقوم مقامك في الإرضاع لولدك وأيضا لن تأخذ منك أجرا. تمام. فلا تكلف هذا، بل يجوز لها أن تفطر وأن ترضع ولده. قال دون الافتداء، يبقى عليهما القضاء وليس عليهما الفدية. قوله دون الافتداء أي الفدية، فلا تجب عليهما. ومفطر لهرم لكل يوم مد كما مر بلا قضاء صوم. قوله ومفطر لهرم أي لكبر لا يطيق معه الصوم أو تلحقه به مشقة شديد، إما أن هذا الكبير لكبره لا يستطيع الصوم إطلاقا، أو يستطيع أن يصوم لكن تلحقه بالصوم مشقة شديدة، هذا أيضا يفطر. لكل يوم مد أي يجب عليه أن يخرج عن كل يوم مدة، وله إخراجه من أول النهار يعني بعد ما بدأ اليوم، وليس له إخراجه قبل طلوع فجر يومه، ليس له إخراجه قبل طلوع فجر يومه، قبل ما يبدأ اليوم لا يخرجه لأنه خاص بهذا اليوم. قال ولا إخراج يعني ليس له إخراج الأمداد جملة في أول يوم من رمضان كما صرحوا به، يبقى إذن يخرج مد اليوم الذي هو فيه. قوله كما مر، قوله كما مر أي في من مات وقد لزمه صوم تمكن من قضائه، فيجب مد طعام من غالب قوت البلد وجنسه جنس طعام الفطرة. تمام، يبقى هذا المد مثل هذا المد تماما. بلا قضاء صوم، قوله بلا قضاء صوم أي إن قدر بعد ذلك على الصيام لا يلزمه القضاء، لأن المدة وجب ابتداء لا بدل عن الصوم على الأصح من وجهين، الأصح من الوجهين الواردين من قراءة كلام الإمام الشافعي رحمه الله أن المدة وجب ابتداء وليس بدل عن الصوم، حتى لو تحقق الصوم بعد هذا كفى الإيه؟ كفى الإطعام. والمد والقضاء لذات الحمل أو مرضع إن خافتا للطفل، يبقى إذن المرضعة وذات الحمل إن خافتا على نفسيهما أفطرتا وإيه وأطعمت أفطرتا وإيه وقضتا وتقضيان. طيب وفي الجديد ها، قال يعني في المسألة الجديدة التي معنا، قال والمد والقضاء لذات الحمل إلى آخره أي لازمان لذات الحمل أو مرضع إن خافتا للطفل أي عليه بأن توقع حدوث ضرر به بسبب الصوم، كأن خافت الحامل الإسقاط، لم تخف على نفسها خافت على الطفل، أو المرضع هلاك الولد أو مرضه بقلة اللبن. يبقى هناك فرق بين مرضع أو حامل خافت على نفسها وولدها أو على نفسها فقط، تمام، لكن النفس موجودة في الأمر، في هذه الحالة عليها القضاء فقط. تمام، وأما إذا خافت على ولدها أو حملها فهذا عليها الإيه؟ عليها القضاء وعليها الفدية، عليها القضاء وعليها الإيه؟ وعليها الفدية. باب الاعتكاف. قال ويحصل باللبس في مسجد بنية مخصوصة وهو من الشرائع القديمة والعبادات العظيمة، لأنه حبس للنفس في مكان العبادة لتداوم عليها فتصير لها عادة. قال الناظم رحمه الله سنة، وإنما يصح إن نوى بالمسجد المسلم بعد أن ثوى لو لحظة، وسن يوما يكمل وجامع وبالصيام أفضل. قوله سنة أي في كل وقت، يبقى إذن لا يختص برمضان، يسن أن يعتكف الإنسان ينوي نية الاعتكاف إذا دخل المسجد في كل وقت، وأيضا هو سنة في جميع هذه الأوقات ليس بواجب، ولا يجب إلا بالنذر، إذا أوجبه الإنسان على نفسه وجب، لكنه في الشرع مسنون مستحب. قال قوله وإنما يصح إن نوى أي في ابتداء اعتكافه. بقى إذن شرط صحته أن يكون في بداية النية، ينوي الاعتكاف، فمن نوى كان ذلك اعتكافا له، ومن لم ينوي لم يكن له اعتكاف حتى ولو ظل زمانا طويلا. ويشترط أن يتعرض في الاعتكاف المنذور للفرضية ليمتاز عن النفل. هذه هي فائدة النية، النية تميز بين العادة والعبادة، وتميز بين مراتب العبادة في الفرض وفي النفل. فإن كان أراد أنه يعتكف اعتكافا منذورا، يبقى إذن ينوي الاعتكاف وينوي فرض الاعتكاف. قوله بالمسجد ولو بسطحه، فلا يصح الاعتكاف في غيره كالمدرسة والرباط وبيت المرأة، كل هذا لا يصح الاعتكاف فيه، إنما الاعتكاف مرتبط بالمسجد. قوله المسلم، فلا يصح اعتكاف الكافر، بهذا من شروط صحة الاعتكاف إسلام المعتكف، لأنه ليس أهلا للعبادة، الكافر ليس أهلا للعبادة. قال ومثله المجنون وغير المميز والحائض والنفساء والجنب والسكران والمغمى عليه، فلا يصح اعتكافه. فإذا لا بد من أن يكون المعتكف مسلما، ولا بد وأن يكون مميزا، وأن يكون خاليا من الحيض والنفاس والجنابة والسكر والإغماء وهكذا. قوله بعد أن سوى بالمثلثة أي أقام، بعد أن أقام دخل ولبث، ولو لحظة أي زمنا يسيرا، بشرط أن يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة. إذن يحسب للإنسان الاعتكاف الذي صاحبته النية أو الذي في بدايته نية حتى ولو كان يعني لحظة واحدة، بشرط أن يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة. قد عرفنا طمأنينة الصلاة من حيث الوصف، يعني بحيث تسكن أعضاء الإنسان بعد الحركة، ومن حيث المقدار، يعني مقدار أن يقول سبحان الله. قال ساكنا كان أو مترددا، إما قاعد لا يتحرك أو واقف لا يتحرك، أو متردد يذهب ويجيء في داخل المسجد، فلا يكفي أقل من الطمأنينة كمجرد العبور، هو مجرد عبر ولا يقصد اللبس في المسجد، لأن كل منهما لا يسمى اعتكافا. إذن العبور لا يسمى اعتكاف، المكس أقل من قدر الطمأنينة أيضا لا يسمى اعتكاف، فلا يحسب اعتكاف. قوله وسنة أي الاعتكاف يوما يكمل أي كاملة، خروجا من الخلاف، لأن من العلماء من يرى أن الاعتكاف أقل من يوم فلا يسمى لا يسمى اعتكاف، فإن أكمل الإنسان اعتكاف يوم خرج من خلاف العلماء في ذلك. قوله وجامع وبالصيام أفضل، وجامع وبالصيام أفضل، أفضل أفضل من الاعتكاف في غير الجامع، الاعتكاف في الجامع أفضل من الاعتكاف في غير الجامع، يعني المسجد الكبير، لازم شرط طبعا المسجد. طيب إن كان مسجد جامع كبير تقام فيه الجمعة، هذا أفضل من مسجد صغير لا تقام فيه الجمعة. قال وبغير صيام، يعني وبالصيام أفضل من أن يكون بغير صيام. يبقى إذا لو صام وهو لو اعتكف وهو غير صائم صحيح، ولو اعتكف وهو صائم أفضل، خروجا من خلاف من أوجب كلا منهما. العلماء من يشترط أن يكون المسجد جامعا وأن يكون المعتكف صائما. قال ولأنه بالاعتكاف في الجامع يستغني عن الخروج للجمعة، إنه لا بد أن يخرج للجمعة، الاعتكاف ليس مرخصة لترك الجمعة. أم هل يصح للمعتكف أن يترخص مثلا بالاعتكاف ولا يخرج للجمعة؟ يصح؟ لا يصح. نعم. قال واعتكافه ولو منذورا لا يرخص له ترك الخروج للجمعة. قال وأبطلوا إن نذر التوالي بالوطء واللمس مع الإنزال. قوله أبطلوا أي علماؤنا الفقهاء الاعتكاف، والمراد بطلانه بالنسبة للمستقبل، يعني لا يعود بأثر رجعي على ما تم بالفعل، لو مكث مثلا 3 أيام وبطل مثلا اعتكافه، الأيام الماضية والوقت الماضي كله الحمد لله موجود وثوابه موفور. قال: أما الماضي منه قبل حدوث المبطل فهو مثاب عليه إلى آخر لحظة حصل فيها المبطل، وهذا يفارق الصلاة والصوم والوضوء، فإنه إذا بطل شيء منها لا يثاب على ما مضى إلا إن أبطله لعذر. إذا الإنسان كان في الصلاة أو كان صائم يوم أو بيتوضأ في أثناء ذلك حصل مبطل من المبطلات، إن كان بعذر يثاب على ما مضى من إيه؟ من عمله، وإن كان بغير عذر لا يثاب على ما مضى من عمله. لكن في الاعتكاف إذا بطل يثاب على ما مضى، ليه؟ لأن كل لحظة منه كأنها مستقلة بنفسها. قال: وفي التحفة وغيرها أنه يبطل ثواب الاعتكاف بغيبة أو شتم أو أكل حرام، لأن هذا يضاد حال المعتكف. قوله: إن نذر التوالي لله علي أن أعتكف 10، أن أعتكف 10 أيام متوالية أي متتابعة، إن هو نذر أن يعتكف 10 أيام متوالية، 10 أيام ليس بينها يوم يخرج ولا يذهب لشيء، متتابعة. قوله: بالوطئ أي وإن لم ينزل، إذا وطئ يبطل هذا الإيه؟ يبطل هذا، إذا وطأ يبطل هذا الاعتكاف، واللمس، تمام، واللمس مع الإنزال إلى آخره. قوله: واللمس إلى آخره أي وباللمس بشهوة مع الإنزال. فإذا وطئ المعتكف أو لمس فأنزل وهو عالم بالتحريم ذاكر للاعتكاف مختار غير مكره، انقطع اعتكافه المتوالي فيجب عليه استئنافه، يأتي به من جديد. كان اعتكف 10 أيام هذا اعتكافه اللي نذره، خلاص مضى منه 5 وجاء المبطل، يستأنف من جديد، لا يحسب اليوم الجديد اليوم السادس، لا، الجديد اليوم من رقم واحد، من رقم واحد يعد 1 2 3 حتى يأتي بالعشرة متوالية ليس بينها أو فيها ما يبطل الاعتكاف. قال: فيجب عليه استئنافه سواء كان جماعه في المسجد أو عند خروجه لقضاء حاجة. إن خرج مثلا وكان مما يصح له الخروج، كان ليس في المسجد مثلا دورات مياه ويذهب لدورة المياه في بيته وهناك جامع، أو حتى جامع في المسجد، يبطل اعتكافه. قال: وظاهر كلام الناظم أن غير المتوالي كأنه اعتكاف 10 أيام لا يبطله الجماع ولا الإنزال، وليس كذلك، بل إن الاعتكاف كله يبطل بما ذكر. الاعتكاف كله يبطل بهذا، يبطل بالجماع ويبطل بالإنزال، تمام، غير أن الذي عليه اعتكاف منذور متوال، عليه اعتكاف منذور متوال يتعين عليه استئنافه. يعني الفرق بين الإنسان الذي يعتكف اعتكاف السنة والإنسان الذي يعتكف اعتكاف واجبا بالنذر أن هذا يستأنف من جديد في العدد وهذا لا يستأنف، لكن الكل يبطل بالإيه؟ يبطل بهذه المبطلات. قال: وغيره يبطل اعتكافه ولا يجب عليه الاستئناف، لكن إن أراد الاعتكاف بعده، بعد المبطل، حصل المبطل عند اليوم الخامس وأراد يكمل اليوم السادس، لازمه استئناف النية، يستأنف النية فقط لبطلانها بالجماع. أما الناذر فإنه يستأنف النية ويستأنف الحساب من جديد، يعد 10 من جديد. قال: لا بخروج منه بالنسيان أو لقضاء حاجة الإنسان. قوله: لا بخروج منه أي لا يبطل الاعتكاف المنذور المتوالي بخروج من المسجد بالنسيان، وفي نسخة للنسيان أي للاعتكاف، نسي أنه معتكف فخرج، يعود مباشرة حينما تذكر، وإن طال زمن خروجه حتى لو بقي 10 ساعات برا فيرجع إلى الاعتكاف من جديد. قوله: أو لقضاء حاجة الإنسان أي من بول أو غائط، لأنه لا بد منه، فكأنه استثناه. طبعا هذا أيضا إذا إيه؟ إذا لم يكن في المسجد ما يقوم مقام ما في الخارج. قال: أو مرض شق مع المقام والحيض والغسل من احتلال. قوله أو مرض شق مع المقام بضم الميم، أي الإقامة في المسجد لحاجته للفراش وتردد الطبيب، أو لخوف تلويث المسجد بنحو إسهال، إذا اضطر أن يخرج من المسجد لأجل المرض الذي يصل إلى هذه الحالة، هذا لا يقطع الإيه؟ لا يقطع الاعتكاف. قال: والحيض. قوله والحيض أي لا يبطل الاعتكاف بخروج المرأة من المسجد لأجل طروء الحيض عليها إن طالت مدة الاعتكاف، بأن كانت لا تخلو عنه غالبا ك16 يوما فما فوقها. طبعا لا شك أن المرأة بعد 16 يوما يعني تحيض. نعم. قال: فإذا طهرت عادت، لما تطهر تعود من جديد لكي تكمل ما عليها من نذر، وبنت على ما مضى، يعني لا تستأنف، مر لها 5 أيام وبقي لها مثلا 4 6 5 مثلها 5 و5 من 10 خلاص. فإن كانت بحيث تخلو عنه ك15 يوما فأقل انقطع. يبقى هناك فرق بين إن المرأة تنوي 16 يوم أو تنوي 15 يوم. 15 يوم هذا متاح إنها تقضيها في غير أيام الحيض، تقضيها في غير أيام الحيض، لكن مثلا 16 يوما وهي مثلا تحيض غالب الحيض، في هذه الحالة يبقى تعذر. يبقى ماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟ تنظر أيام الطهر التي يمكن قضاء الاعتكاف كلها في داخلها وتقضي في هذه الأيام، ولا تفعل إيه اعتباطا أو تعمدا فتجعل أيام الحيض تقطع الإيه؟ تقطع أيام الاعتكاف. تمام. قال: والغسل من احتلامي. قوله الغسل من احتلام بخلاف خروجه لأجل اغتساله للتبرد، إذا الغسل هنا إن كان من احتلام يستطيع يخرج، له أن يخرج، إن كان للتبرد لا يخرج، إذا خرج فإنه ينقطع به الاعتكاف، إن خرج للتبرد ينقطع به الاعتكاف، وهذا طبعا إذا لم يكن ميسورا له فعل ذلك في المسجد. قال: والأكل والشرب أو الأذان من راتب والخوف من سلطان. قوله والأكل، فلا يبطل الاعتكاف للخروج له، الاعتكاف لا يبطل لأن الإنسان خرج ليأكل. قال: لأنه قد يستحي من الأكل في المسجد، قد يستحي من الأكل في المسجد، فإن كان المسجد مهجورا بأن ندر طارقه يندر أن يدخل عليه أحد فليس له الخروج للأكل. إذن هذه كلها ما يعني مبنية على إيه؟ تحقق هذه العلل منها، فليس له الخروج للأكل بل يأكل فيه. والشرب، قوله والشرب، فلا يبطل الاعتكاف المتوالي بالخروج له عند العطش إن لم يجد الماء في المسجد أو لم يمكنه الشرب فيه، ولو وجده فيه واحتاج لشرب القهوة خارجه أو لشرب التنباك فله الخروج لذلك، لأن تناول ذلك لا ينقص عن رتبة تناول الدواء للمريض خارجه. فإذا هذا كله كما قلنا بحسب حاجة الإنسان، فإن استطاع قضاء ذلك في المسجد يفعل، وإن لم يستطع فيخرج، وهذا لا يقطع الإيه؟ لا يقطع الاعتكاف المنذور. أو الأذان من راتب، أو الأذان من راتب. قوله أو الأذان من راتب، فلا تبطل بخروج المؤذن الراتب بالأذان إلى منارة قريبة منفصلة عن المسجد وعن رحبته، يعني المنارات اللي هي المئذنة يعني تكون بعيدة عن المسجد وتكون بعيدة عن رحبة المسجد. فلو أن المؤذن الراتب هو المعين موظف ذهب إليها فأذن فوقها، هذا إيه؟ هذا لا يبطل اعتكافه أيضا. قال: بخلاف غير الراتب. غير الراتب إذا خرج يبطل بخروجه، وبخلاف المنارة البعيدة فإنه ينقطع بالخروج إليها. المنارة البعيدة برضو الراتب وغير الراتب ينقطع الاعتكاف بالخروج إليها. يبقى إذن من الذي يستطيع أن يخرج للأذان وإلى أين يستطيع؟ الذي يستطيع هو المؤذن الراتب وإلى منارة قريبة. أما إن كانت بعيدة أو كان الخارج مؤذن غير راتب حتى ولو ذاهب إلى المنارة القريبة فهذان يبطل اعتكافهم. والخوف من سلطاني، قوله والخوف من سلطاني أي ظالم أو غير ظالم، وقد توجه عليه حق لا يقدر على وفائه ولا بينة له، فلا يبطل بخروجه وإن طال استتار. إنسان مثلا نذر أن يعتكف 10 أيام، في أثناء 10 أيام سلطان ظالم بعث في طلبه، أو حتى بعث سلطان ليس بظالم ولكن على هذا الشخص الذي يعتكف الآن عليه حق وهو لا يقدر على وفائه، ومثلا ليس عنده بينة على أنه لا يقدر على الوفاء وسيأخذونه، في هذه الحالة في هذه الحالة يخرج ويقضي بعد هذا، وهذا الخروج لا يبطل الاعتكاف حتى ولو طال لو طال غيابه. قال فلو أخرج كرها، لو وقعوا عليه بقى فأمسكوه، لو أخرج كرها لوفاء حق توجه عليه وهو غير مماطل، هو يعني ليس معه وفاء، قال لم يبطل تتابعه بخروجه، يعني حينما يطلقونه يأتي يأتي فيقضي ما عليه لعدم تقصيره لأنه ليس بمماطل. فإن كان مماطلا بطل، إن كان مماطل وهم أخذوه كرها أيضا هو له يعني مساهمة في هذا، فكأن مماطلته هي السبب في خروجه، فإن كان مماطلا بطل، يبقى يبطل الاعتكاف بخروجه ولو مكرها إن كان مماطلا، إن كان سببا في هذا في هذا الخروج. قال لتقصيره، لأنه هو الذي قصر يوم ماطل ولم يسدد ما عليه. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.